موضوع الدرس في متائن وشبهات الكفار في مسألة النبوة سورة الفرقان تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقال الذين كفروا لولا هلا نزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور قال تعالى نزلناه كذلك أي متفرقا لنثبت به فؤادك نقوي قلبك ورتلناه ترتيلا أي أتينا به شيئا بعد شيء بتمهل وتؤودا ليتيسر فهمه وحفظه ولا يأتونك بمثل في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق الدافع له وأحسن تفسيرا بيانا الذين يحشرون على وجوههم هم الذين يحشرون على وجوههم أي يساقون إلى جهنم أولئك شر مكانا هو جهنم وأضل سبيلا أخطأ طريقا من غيرهم وهو كفرهم ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا معينا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا القبط فرعون وقومه فذهبا إليهم بالرسالة فكذبوهما فدمرناهم تدميرا أهلكناهم إهلاكا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة هذا أيضا من شبهات الكفار والمشركين كما قرأنا قبل ذلك في هذه السورة المباركة في الآيات السابقة شبهات الكفار في مسألة النبوة والرسالة قالوا لولا أنزل عليه ملك أو يلقى عليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وغير ذلك من شبهاتهم وهذه أيضا من شبهات الكفار والمشركين في النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من كلامه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال الأصلاف رحمه الله تعالى کہ هذا من شبهات المشركين وقال بعضهم کہ أيضا من شبهات اليهود وكلا القولان متقاربا أن مشركي مكة أيضا لهم علاقات ولقاءات مع علماء اليهود فبذلك جاءوا من قبلهم شبهة كأن التوراة أنزلت مرة واحدة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام الزبور على داود عليه السلام ولكن لما نزل القرآن متفرقا يعني سورة سورة نجما نجما لماذا ما أنزل الله تعالى عليه جملة واحدة؟ افهم ها هنا شبهة من جهتين. شبهة واحدة کہ لو كان نبي من الأنبياء لأنزل الله الكتب من السماء على الأنبياء دفعة واحدة وهذا ما نزل عليه دفعة واحدة نعوذ بالله يعني ليس أنه نبي. الشبهة في مسألة النبوة من وجه هذا کہ إن الله أنزل على موسى عليه السلام توراة دفعة واحدة، عیسیٰ علیہ السلام انجیل دفعۃ واحدہ، زبور دفعۃ واحدہ، غیر ذلک من الکتب المنزلۃ من السماء الانبیاء والرسل علیہم الصلوات والتسلیم. فبذلک قالوا یعنی سنت اللہ فی الانبیاء ایتاء الکتاب مرۃ واحدہ بکمالہ وتمامہ. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ انزل علی القرآن نجما نجما سورة سورة آية آية متفرقا فبذلك يعني لا ما يوافق الأنبياء السابقين فبذلك نعوذ بالله يعني ليس أنه نبي. هذا شبهة من جانب. والشبهة الكفار من جانب من جهة أخرى قالوا ها لو أنه نبي لنظر عليه القرآن جملة واحدة يأتي عليه آيتين خمسة آيات أربع آيات ها نعوذ بالله يعني ليس هذا منزل من الله بل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله من قبل نفسه فبذلك يأتي قليلا قليلا ما جاء مرة واحدة بكتاب الله تبارك وتعالى لو كان كلام الله لنظر عليه مرة واحدة فبذلك يعني مقصود ماذا تشكيك مقصود ماذا شبهات کہ اما مجیئه کہ احیانا قال نظر علی خمس آیات فقط وخمس آیات نظر علی یعنی فی سورة اقرا بسم ربک الذی خلق بعد ذلك انقطع الوحی قال ثم نظر یا ایها المدثر ثم بعد ذلك نظر سورة اخرى ثم اکمل اللہ تعالی هذه سورة الاولى فقال لو كان من اللہ تعالی لئن اللہ اتاه مرة واحدة نعوذ بالله. هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي من قبل نفسه فإذا جاء بآيات خمسة أو ستة أو سبعة فقال لنا هذا من كلام الله فبذلك نعوذ بالله الشبهة. فبهذا قال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. فجاء الجواب من الله تبارك وتعالى والرد عليهم وعلى شبهاتهم وعلى بتائنهم كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولكن افهم الشبهة من جانب الكفار وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ولكن جواب كذلك لنثبت به فؤادك جواب نظر تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء الجواب يعني ردا عليهم فيها رد من وجه ولكن باعتبار ظاهر بس جاء لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا كما هذا الخطاب جاء اولا ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه ومنكس منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم في الحقيقه لان هذا شبهه شبهه ساقطه شبهه يعني الذي لا تائل لها لا قيمه لها لا يحتاج الى الجواب لأن هذا شبهة شبهة الجهلة هذا شيء ما يتعلق بحكمة الله إن الله أنزل مرة واحدة وأنزل عليه متفرقا فما بكم فكيف يكون حق يعني للمخلوق يعترض على الخالق المملوك يعترض على المالك العبد يعترض على سيده لما أتاني هذا مرة واحدة سيد من له يفعل ما يشاء فبذلك قال الله تعالى يعني ما جاء الرد عليهم بذلك جاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك نثبت في فؤادك يا رسول الله ما تسلية لقلبك نحن نجيب ما هؤلاء لا يحتاجون إلى الجواب أما الكفار الذين جاءوا بالشبهات ليس شبهتهم شيء شبهة الذي يحتاج إلى الجواب لماذا مثلا القرآن بإعجازه وإيجازه دليل يعني آية واضحة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا القرآن معجز إيجاز إعجاز وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم تحداهم على مراحل تحداهم بمقابلة القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا تحداهم بالقرآن ثم تحداهم بعشر صور فليأتوا بعشر صور مثله ما استطاعوا ثم تحداهم بالصورة واحدة فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله فما أجابوا ثم تحداهم بآية واحدة فليأتوا بحديث مثله يعني تحداهم تحديات على مراحل على أربعة مراحل في كتاب الله تحدي بالقرآن الكامل هو تحدي بمجيء عشر صور مثله وبسورة واحدة مثله وبآية واحدة طيب لما ما عندهم جواب لم تفعلوا فلن تفعلوا طيب لما ما عندهم جواب إذا كان مثلا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عربي هاشمي ولد في مكة وعاش بمكة ومكث في حياته بمكة وبعث بمكة وإن الله أنزل الوحي عليه بمكة وأنتم أيضا من أهل العرب ومن قبيلتي وأنتم أعلم بلغتي وعندكم الفصحى والبلغة فاتوا بحديث مثله فإذا أنتم لا تستطيعون معارضة القرآن لا بكماله لا بعشر صور ولا بسورة ولا بآية فهذا مشيئة الله تعالى لو أنزل عليه مرة واحدة لو أنزل عليه سورة كاملة لو أنزل عليه آيات متعددة يفعل ما يشاء يعني إعجاز القرآن ثابت فلما إعجاز القرآن ثابت ثابت أنه كلام الله بس هذا هو المقصود فلما نزول كلام الله على رسول الله فهذا دليل الرسالة فهذا دليل النبوة فبذلك أنهم لا يحتاجون إلى الجواب لما لأن شبهتهم لا قيمة لها فبهذا جاء وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على لولا نزل هذا القرآن عليه جملة واحدة فبذلك لما لأن الله تبارك وتعالى لما تحداهم على لسان رسوله طيب جاء بالقرآن كامل هل عندكم جواب؟ لا طيب نزل عشر سور عندكم جواب معارضة؟ لا سورة واحدة هل تعارضوه؟ لا آية واحدة هل تعارضوه؟ لا فلما ثبت إعجاز القرآن بس يكفي أما جاء تسلي لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فللمؤمنين أيضا كي يمكن المؤمنين لازم تفكروا كأن الله قادر لو أنزل على رسوله مرة واحدة يمكن هؤلاء آمنوا ودخلوا في الإسلام فبذلك جاء جوابا لتسلية قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية لقلوب المؤمنين ومن وجه فيها رد عليهم قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك فبذلك لنثبت به فؤادك فؤاد معنى القلب إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وكما جاء في كتاب الله تعالى في دعوة إبراهيم عليه السلام تهوي إليهم أفئدة من الناس تهوي إليهم أفئدة فؤاد فبذلك قال لنثبت تثبيت الفؤاد لما لأن التمانين والتسكين ما يتعلق بالقلب إنسان بإعتبار ظاهر عنده قصور عنده سيارات عنده أموال ولكن إذا كان قلبه متفكر قلبه حزين قلبه مهموم مغموم ماذا ينفع لأن الشيء الأصل يتعلق بطمأنينة القلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب فبذلك فإذا حصل تثبيت القلب تطمين القلب الربط على القلب أي نعمة أعظم من هذه النعمة وربطنا على قلبها ها هنا قال تعالى لنثبت به فؤادا لنثبت به فؤادا طيب تثبيت الفؤاد میں كيف تكون فأجاب العلماء قالوا نعم افهم نزول جبريل عليه السلام مرارا لو ان الله انزل القرآن مرة واحدة خلاص نزل جبرائيل مرة واحدة ثم بعد ذلك ما فائدة نزول جبرائيل عليه السلام خلاص انتهى عمله ولكن نزول جبرائيل عليه السلام في 23 سنة بمكة وبالمدينة المنورة وبعرفات وبالأحزار وبالسفر وبالغار وبكذا وبكذا وبكذا كلما نزل ملك ورسول من الله على رسوله أي تقوية أي تثبيت أشد من هذا أي تثبيت لما لأن لقاء السفير السفير الذي بين النبي وبين الله جبرائيل عليه السلام يعني أنه سفير وأنه رسول وأنه واسطة ما بين الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاء جبرائيل عليه السلام فلقاء جبرائيل عليه السلام كلما ازداد لقاءه ازداد تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل عليه كلما نزل عليه زاد ما يتعلق بتثبيت القلب وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لأن الفرق بين الأنبياء السابقة وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى توراة كاملة لموسى عليه السلام لما؟ لأنه كان يقرأ التوراة إن الله تعالى أعطى إنجيل كامل لعيسى عليه السلام لمن أنهم كانوا يقرؤون الكتاب أنهم كانوا يقرؤون الكتاب وبذلك أعطاهم كتاب مرة واحدة والرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ فبذلك أنزل الله تعالى عليه القرآن مفرقا نجما نجما لما لأنه كان ما يقرأ لأنه ما كان يعلم القراءة والكتابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وأيضا كما جاء ما كنت تذيب الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فبذلك أنزل الله تعالى عليه القرآن منجما منجما سورة سورة يكون سهلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى مثلا جاء القرآن مرة واحدة وجاء الكفار وجاء اليهود سألوا سؤال الآن لازم نبحث في القرآن كأين جواب هذا السؤال فبذلك لا شك في ذلك هذا شك هذا أشد وشك أيها الطاعة الآن مثلا إذا جاء مسألة واحدة نريد نبحث عن هذه المسألة كل إنسان لا يستطيع أن يبحث إلا من له يعني مذاكرة ومن له مطالعة ومن له دراسة في كتاب الله تعالى وهو يعني يفهم كأين يوجد هذا المسألة في أي صورة يكون هذه المسألة إلا أما الذين يعرفون القرآن حتى قارئ القرآن لكن إذا نقول طيب هذا المسألة ما يتعلق بأحكام العدة في أي آية طيب عدة المتوفي ينهى زوجها عدة المطلقة ومطلقا أين يوجد هذه المسألة لازم هو يتفكر ولكن إذا جاء سؤال فنزل جبريل عليه السلام كلما جاء سؤال نزل جواب كلما جاء سؤال نزل جواب هذا تثبيتا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأن الرسول مطمئن كلما إذا جاء السائل يسألني جبرائيل عليه السلام ينزل عليه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فما أوتيتم من العلم إلا قليلا يسألونك عن المحيض قل هو أذن فأتذروا النساء في المحيض يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت كلما جاء سؤال نذر جواب كلما جاء سؤال نذر جواب فبذلك اطمئنان للقلب إذا كان يعني إنسان متيقن على هذا اليقين مثلا حتى واحد طالب مثلي واحد طالب يدرس عند أستاذ مطمئن إذا سألت عن الأستاذ خلاص يجيبني أستاذ ما شاء الله عنده يعني علم عنده مطالع عنده مدار وأنه مطمئن إذا جاء مشكلة خلاص نذهب عند الأستاذ نسأل منه فهذا إذا كان هو يعني موجود لكن ما عنده الشيخ الذي يعلمه ما عنده أستاذ الذي يعلمه الآن متفكر مثلا كان الوالد رحمه الله تعالى حيا في حياته هذا تقريبا في 92. فجاء واحد مسألة وأنا أبحث في الكتب وجالس في المكتبة الموجودة عندنا برحمة الله تبارك وتعالى، ثم أبحث وأبحث وأبحث يوم يومين ثلاثة ما وجدت. وفي اليوم الثالث تقريبا أو الله أعلم في اليوم الرابع، فقال الولد: ماذا بك؟ يعني أنت من الساعة 8 صباحا إلى الظهر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد العشاء والكتب كلها متفرقة في الغرفة، إيش هذا؟ وأبحث عن المسألة فلم أجد. قال: أي مسألة؟ قلت: قال هذا في كتاب فلان في صفحة فلان. فقيت الكتاب وجدت الحمد لله خلاص حصلت 80 في دقيقة. اللي ما وجدتها في 4 أيام، وما شاء الله مصر في سن الشيخوخة يعني في آخر عمره، ولكن لما ذكرت عليه مثلا قال: نعم هذا مصر لا يوجد إلا في كتاب فلاني وتقريبا في باب فلان وفي صفحة، وجدت في نفس الشيء الحمد لله. فبذلك فالرسول لما علاقته مع الله قوية كل ما جاء سؤال نظر به الجواب، أي تثبيت أشد من هذا؟ أي تثبيت للقلب أشد؟ فبهذا قال: كذلك لنثبت به فؤاده، كذلك لنثبت به فؤاده. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى: مثلا إذا كان كتاب يمكن التكاثر والتساهل، مثلا كتاب عندك موجود، فالإعتماد على الكتاب، طيب كلما يعني أردت نسيت أبحث الكتاب، فإذا ما في كتاب تكون المدار على الحفظ. لو إن الله أتاه مرة واحدة لكان المدار على الكتاب، إن الله أنزل آية آية سورة سورة مدار الحفظ، يكون سببا للحفظ والدراسة، سببا للحفظ، يعني أن المدار لأن الله تعالى جمعه في صدره المدار على الحفظ. الرسول متوجه إلى كلام الله تبارك وتعالى. فكلما إنسان تلا آيات الله زاد إيمانا، فإذا زاد إيمان تطمئن القلب لا يهذر إلا بالإيمان، لما من يؤمن بالله يهدي قلبه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فما تليت عليه آيات زادتهم إيمانا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فبهذا صار تثبيتا للقلب. قال: كذلك لنثبت به فؤاده، كذلك لنثبت به فؤادك، يعني كذلك أنزلنا متفرقا، لماذا؟ لنثبت به فؤادك، فيها تثبيت لقلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: يعني فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها إطمئنان لقلوب المؤمنين أيضا، كنزول القرآن متفرقا فيها الحكم، فإلا إن الله قادر أن نزل عليه جملة واحدة، وما ذلك على الله بعزيز. وهكذا كما إن الله أنزله من اللوح المحفوظ، لوح المحفوظ عن السماء الدنيا مرة واحدة جملة واحدة، ثم من السماء الدنيا على لسان جبريل عليه السلام في مدة 20 سنة، وقال بعضهم 23 سنة آية آية سورة سورة نجما نجما، لماذا؟ كذلك لنثبت به فؤاد، كذلك لنثبت. طيب الآن افهم، كذلك كذلك كاف يعني كاف بمعنى مثل، ذلك إشارة إلى ماذا؟ هذا قولان من العلماء، قال بعضهم كهذا كلام له علاقة، قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك بس، يعني هذا من كلام المشركين، فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك كما أنزل التوراة كما أنزل الزبور كما أنزل الإنجيل بس. وقالوا القراء كما قالوا لا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة بس وقف، هذا جواب من الله، كذلك يعني كذلك أنزل لنثبت به فؤاده. فبذلك فيها قولان من القراء رحمهم الله تعالى، قال بعضهم يعني كذلك. ولكن افهم، اذا القول الاول لا نحتاج الى ازمار والى حذف كلام، فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك، اما اذا قلنا وقف على جمله واحده وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده بس، قال الله تعالى كذلك، الآن نحتاج إلى الحذف، معنى نزلناه كذلك لنثبت به فؤادك. لما الآن كذلك متعلق بماذا؟ الآن كذلك متعلق بماذا؟ يعني لازم ها هنا حذف مضاف، ها هنا يعني عامل مقدر، يعني يكون ماذا؟ يقول نزلناه كذلك لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. بس هذا قولان، ولكن القول الأخير هو الراجح عند العلماء، قالوا هذا جواب من الله. لكن افهم أيضا كاف بمعنى مثل، ذلك إشارة. طيب إشارة إلى ماذا؟ لازم هذا قاعدة کہ إشارة إلى شيء تقدمه، هذا قاعدة إشارة إلى ماذا؟ لما تشير أنت إشارة کہ الكتاب كذلك، يعني الكتاب الذي كان قبله هذا كذلك، إشارة إلى شيء، إشارة إلى شيء الذي تقدمه عليه. مثلا أن تقول أنا ها قال هذا هذا كذلك وكذلك، بس الأول يعني بس الأول الشيء الذي تقدمه. طيب تقدمه قبله ماذا؟ افهم الله. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طيب جواب كذلك، يعني إشارة إلى جملة واحدة، إذا كان إشارة إلى جملة واحدة لا يستقيم المعنى. لما؟ لأن كذلك ذلك إشارة إلى ماذا؟ إذا كان إشارة إلى شيء تقدمه، شيء تقدمه جملة واحدة، فبذلك الآن نحتاج إلى مقدر، نقول نزلناه متفرقا كذلك، نزلناه كذلك يعني نزلناه كذلك، يعني إشارة. وقال بعض العلماء نعم إشارة إلى الآية الذي قبله، ولكن معنى قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فيها نفي جملة واحدة، إثبات ماذا؟ إثبات يعني نزل عليه متفرقا، يعني ما نزل جملة واحدة. طيب ما نزل جملة واحدة، نزل ماذا؟ متفرقا. كذلك إشارة إلى هذا، إشارة إلى هذا كذلك، ها نعم نزل متفرقا. لما؟ لنثبت به فؤادك ورد الله ترتيلا. وبذلك افهم لمن ان ذلك اشاره، واشاره لازم الى شيء الذي تقدمه قبله، وقبله جمله واحده، فبذلك كيف تكون اشاره الى جمله واحده؟ فبهذا قال العلماء افهم اما ها هنا يعني حذف مقدر، يعني نزلناه متفرقا لنثبت به فؤادك. بس وقال بعض العلماء طيب لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني جملة واحدة ما نزل، بل نزل عليه ماذا؟ متفرقة. لما هذا هو المفهوم من آية قبلها، لما هذا هو المفهوم إشارة إلى ذلك، يعني كذلك نزلناه متفرقا لماذا؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. بس طيب افهم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن، نزل عليه القرآن هذا قاعدة عند العلماء، إذا جاء نزل يعني تشديد معنى متفرق، يعني إذا جاء نزل، إذا جاء أنزل إنزال معنى جملة واحدة، هذا قاعدة. إذا جاء أنزل أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا إليك، جاء نزل القرآن وغير ذلك. فها هنا لما جاء لولا نزل يدل على تنزيل متفرق، فبذلك أجاب العلماء قالوا أحيانا نزل ولكن معناه أنزل، كما يقال خبر معناه أخبر، فبذلك نزل معناه أنزل. وقال بعضهم کہ هذا سوال على الذي يفرق بين نزل وبين انزل، الذين لا يفرقون بين نزل ونزل ونزل، نزل وانزل، نزل وانزل، واحد فلا سوال، فلا افهام. لما هذا سوال؟ متى؟ لما اذا كان لفظ نزل هذا يدل على نزول متفرق. لما؟ لان زاد فيها شد، كلما زاد المبنى زاد المعنى، كما يقال قتل ويقال قتل، قتل تقتيلا. فبذلك فتكون معنى ماذا؟ تكون نزل بمعنى انزل, نزل بمعنى انزل, كما يقال خبر بمعنى اخبر. اما الذين قالوا لا بس نزل انزل نزل انزل معنى واحد فلا سؤال فلا اشكال. طيب الجواب الاول لنثبت به فؤادك, حكمة الاولى ماذا؟ لنثبت به فؤادك. والحكمة الثانية ورتلناه ترتيلا. رتلناه ترتيلا المعنى يعني بيناه بيادا. وقال بعضهم رتلناه ترتيلا المعنى فصلناه تفصيلا. جاء ما شاء الله آية آية, جاء تفصيل ما شاء الله. فبهذا قال رتل. اصل افهم ترتيل معنى الترتيل. قال علماء رحمهم الله تعالى مثلا اذا كان بين الاسنان فيها تفلج فلج فاصلة, كلما انسان تكلم مثلا يكون فاصل بين الاسنان. واما اسنان متراس يعني لا فاصلة بينهما, متراس كأنهم بنيان مرصوص, هذا يقال متراسي, مرصوص من الإرصاص متراسي. وإذا كان تفلج يقالها في ثغر فيها رتل, فيها صغر فيها رتل. فبذلك يعني فيها قال رتلناه يعني فرقناه فصلناه تفصيلا بيناه بيانا. فبذلك جاء لفظ ترتيل. فبهذا قال رتل القرآن يعني كان رسول الله يقرأ آية آية آية آية آية آية, آية, آية, آية, آية, آية, آية, آية, آية مستقبل.